حديث 2131 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كساء أبو هريرة خدج رازي بيتن يقوتي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال من يقوه البيغمبر بي صلى الله عليه وسلم تقول إن عبدا أصاب ذنبا عندك عبدك كذب تقولنا هكذا وربما قدبيتن قال قدبيتن أذنب ذنبا قلنا هكر فقال بجفي عبدي قوتي ربي أي ربي من أذنبت من قلنا هكاكري وربما أدبتن قال قدبتن أصبت يعني كاتمت نافدا فاغفر لي بجا قلنا من أبغفرين فقال ربه بجا ربي بيقول أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به أي عبدي من ظانية وربك هاي قلنا هتغفري انتنو أبقلنا هاي المروف تجري غفرت لعبدي من قلناها عبد خو غفر ثم مكث ما شاء الله فشتهن جهن دي خضي حسكري ما وش قلناها ناكرن ثم أصاب ذنبا فشتهن جه كتت قلناها كاديدا أو أذنب ذنبا أنجي قوتي قلناها كر فقال جاء في عبدي قوتي ربي أذنبت أي ربي من قلناها كر أو أصبت أنجي أسكتي متنفدا آخر يعني قلناها كاديدا فاغفره بجا قلناها مبغفرين فقال بجا رب العالمين قلت أعلم عبدي أري عبدي من ظاني أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به كوي ربك هاي قلناها تغفريني وقلناها المروف تجريت غفرت لعبدي من قلناها عبدي خو غفرا ثم مكس ما شاء الله بشتهنج خن هندي خده حسكري ما أوتش قلناها نكرن ثم أذنب ذنبا بشتهنجي قلنا هكر وربما قال أدبيتن قدبيت أصاب ذنبا كتدنف قلنا هكذا قال أبي عبدي قلت ربي أي ربي من أصبت أو قال أذنبت يعني أس يكتما تقلنا هكذا أنجي من قلنا هكذا آخر يعني قلنا هكذا فاغفره لي يعني في قلنا هبوم بغفرين فقال بيشتن فيج رب العالمين قول أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به أري عبدي من ظانية ويربك هاي قلناه تغفرين تنوب قلناه المروف تقريت غفرت لعبدي من قلناها عبدي خو غفرا ثلاثا سيجرا رب العالمين أفأخفتناها قول فليعمل ما شاء تشاويد فتن بلا بكت